قول الله تبارك وتعالى: فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال: وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي بعونه وتأييده ونصره، فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. وقوله: وقتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت، وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم. وآتاه الله أي داود الملك والحكمة، النبوة والعلوم النافعة. وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، ثم بين تعالى فائدة الجهاد. وهنا قلنا بالأمس أن المعية تنقسم إلى قسمين عند قوله تبارك وتعالى: والله مع الصابرين، وهما معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي إحاطة الله تبارك وتعالى بجميع خلقه بعلمه واطلاعه، بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تبارك وتعالى: والله معكم أينما كنتم، فهذه المعية تسمى المعية العامة، بمعنى الإحاطة الشاملة بكل شيء. وهناك معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد والعون، وهذه خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. وكما قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو حاكيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر هما في الغار، عندما قال له: لا تحزن إن الله معنا. وقال له عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فمن كان الله، من توكل على الله كفاه وكان معه بعونه ونصره وتأييده وتوفيقه سبحانه وتعالى. ثم بين أن طالوت وقومه عندما برزوا لجالوت وجنوده، طبعا بعد أن أخذوا العدة وأخذوا الحيطة واحتاطوا بكل شيء، أيضا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم. إذن الدعاء من أهم أسباب النصر، لكن لا نقبع في بيوتنا ونقول نكتفي بالدعاء، نعمل وندعو مع العمل، نعمل وفي نفس الوقت ماذا؟ ندعو. ما نقول نجلس فقط للدعاء ونترك العمل كما تفعله الصوفية، لا، نحن نعمل جميع الأسباب، نعمل ومع ذلك أيضا إيش؟ ندعو. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجهز للقتال في بدر، وقد صف المسلمون وتقابل الجيشان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت العريش، ماذا كان يفعل؟ كان يدعو ويناشد ربه ويرفع يديه حتى سقط عنه رداءه، ويقول: يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وهذا فيه مشروعية الإلحاح على الله بالدعاء، لأن الله لا يغضب من الدعاء. ابن آدم هو الذي يغضب إذا دعي أو سئل، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل إيش؟ يغضب. أما الله تبارك وتعالى فإنه يفرح بسؤال عبده إياه، وهذا لا ينقصه، بل أمرنا أن نسأله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بعض الناس تمضي عليه أيام وليالي ما يدعو الله، وتصيبه من المصائب ما تصيبه ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا من التفريط في الأسباب. من أعظم الأسباب أن تلجأ إلى الله وتضرع إليه وترفع إليه أكف الضراعة، لا سيما عند منازلة الأعداء، لا سيما عند الجهاد في سبيل الله، عند الجهاد الذي نحن أحوج ما نكون إلى بيانه للناس اليوم. عندما يتهيأ المسلم للجهاد في سبيل الله عليه أن يلجأ إلى الله قبل كل شيء، لا يلجأ إلى قوته. نعم عليه أن يعد العدة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن مع هذا لا بد من ماذا؟ لا بد من يعني الدعاء واللجأ إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه. فلما برزوا لجالوت وجنوده ما قالوا لن نغلب اليوم من قوة، ما دعوا إلى قومية ولا إلى قبلية ولا إلى عنصرية ولا إلى عصبية، وإنما لجأوا إلى الله. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أمدنا بالصبر من عندك، لأن الصبر من أهم مقومات المعركة في سبيل الله. أن يكون المسلم متحليا بالصبر من أهم مقومات المعركة في سبيل الله الصبر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، أي نور يضيء للمسلم طريقه. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، أي عند اللقاء، وانصرنا على القوم الكافرين. فلا بد من هذا، ولا بد من الدعاء واللجأ إلى الله تبارك وتعالى والتعلق به وحده، والتعلق به وحده وسؤاله وحده، لأنه وحده القادر على الإجابة، والذي يسأل هو المليء الذي يقدر عليها. ولذلك قال: فهزموهم بإذن الله، أي هزم قوم طالوت قوم جالوت. وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكمة وعلمه مما يشاء. داود هو النبي والد سليمان عليهما السلام، والذي آتاه الله تبارك وتعالى صنعة لبوس، الذي كان يصنع الدروع التي يجاهد بها في سبيل الله، فجعله الله تبارك وتعالى ملكا عليهم بعد ذلك. ملكا على من؟ على بني إسرائيل كما ذكرنا بالأمس، بعد أن زوجه طالوت ابنته، وتوفي طالوت وآتاه الله الملك داود، وآتى الله الملك داود، ثم من بعده ابنه سليمان. ولذلك قال: وآتاه الملك والحكمة. الحكمة تشمل العلوم النافعة في أمور الدين والدنيا، فقد علمه الله تبارك وتعالى ما يحتاج إليه. ولذلك قال: وعلمه مما يشاء، أي آتاه من العلم ما لم يكن عند غيره. وهذا من الأدلة على فضله عليه السلام، أن الله تبارك وتعالى اختاره نبيا وملكا على قومه يسوسهم بدين الله الحق، ويطبق فيهم شرع الله تبارك وتعالى بعد أن اندرس بينهم. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها. هنا آخر هذه الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله يعتبر ماذا؟ ثمرة للجهاد، يعتبر ثمرة للجهاد، الجهاد الذي هو القتال في سبيل الله، كما بينا مقوماته بالأمس، وقلنا إن الجهاد لا يقتصر على يعني الجهاد الذي يقصد منه الفتوح والمد الإسلامي، هذا جزء من الجهاد، وإلا فإن الذود عن حياض الإسلام جهاد، والقتال دون النفس والمال والعرض جهاد. ولذلك ذكرنا لكم الحديث بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ذلك الذب عن حياض المسلمين وأموالهم وأعراضهم، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، حمايتهم ممن بغى عليهم حتى وإن كان الباغي ممن ينسب إلى الإسلام، كما ذكرنا لكم بالأمس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذلك فإن الذي يبغي من المسلمين يجب رده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوم، أما نصر المظلوم فهو معروف، فهو بأخذ الحق له، وأما بنصر الظالم وأما نصر الظالم فهو أخذ الحق منه، أخذ الحق منه ولو بقتاله إذا اعتدى على حرمات المسلمين وأموالهم وممتلكاتهم وأرواحهم وأعراضهم. فيجب هنا، ففي هذه الحال لو لم يكن هناك إلا قتاله فليقاتل. ولذلك ذكرنا لكم بالأمس الحديث الآخر، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن جاء ليأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتل. قال: فإن قتلته؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلني؟ قال: فهو في النار. إذن القتال دون النفس ودون العرض ودون المال يعتبر جهادا في سبيل الله، ويعتبر قتالا في سبيل الله، وصاحبه إن قتل كان شهيدا، سواء كان في الذود عن نفسه أو في الذود عن حياض إخوانه المسلمين من الطغاة الذين يتعدون عليهم، فإن ذلك أيضا كله من أنواع الجهاد. علينا أن نعي هذا الأمر الواسع، المفهوم الواسع للجهاد، لأنه ليس بالأمر الضيق الذي يتصوره البعض أو يقصره عليه البعض، وليس الجهاد هو جهاد القومية العربية، وليس الجهاد جهاد القومية الفلانية، وليس الجهاد جهاد حزب البعث المارق، وليس الجهاد جهاد العلمانيين الذين لا يحكمون شرع الله ولا يقولون بالحق ولا يعدلون به، ليس هذا هو جهاد، وإنما الجهاد هو الذي يستهدف الذود عن حياض الإسلام أو نشر الإسلام في البلاد التي لم يصل إليها. فلذلك فإن الجهاد أوسع مدى مما قد يتصوره البعض. ثم بين هذه الثمرة، وهو أن الله تبارك وتعالى يدفع الناس بعضهم ببعض، لأن مشروعية الصراع، لأن وجود الصراع بين الحق والباطل سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه، فلا راد للقضاء ولا معقب للحكم. يعني لو قال قائل: طيب لماذا إذن يخلق الخير والشر والكافر والإسلام والمسلم والإيمان والفسق؟ فالجواب أن هذا الأمر أوجده الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها، وهي أن يعبد في الأرض عبادة خالصة من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهو لا بد أن يكون النهاية نهاية المطاف الحق للخير والغلبة للخير وأهل الخير، ولكن قد تكون لأهل الشر طولة ودولة وجولة لكن إن الله تبارك وتعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلذلك فإن الله تبارك وتعالى فعل ذلك لحكم من يعلمه، ومنها دفع الناس بعضهم ببعض، ومنها تمييز الخبيث من الطيب، ومنها ظهور قدرته سبحانه وتعالى بالتمييز بين هذه المخلوقات. فلذلك كانت هذه الحكمة وغيرها من الحكم التي لا نعلمها. ثم قالوا: الله ذو فضل على العالمين، يعني له الفضل الواسع، وأول هذا الفضل خلقنا بهذه الصورة العظيمة، ومن فضله أيضا أن هدانا للإسلام، فإن هذا أعظم فضل يناله مسلم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله ذو فضل على العالمين، أفضاله لا تعد ولا تحصى على عباده، وأعظمها كما قلت نعمة الإسلام، نعمة الأمن، نعمة الرخاء الناتج عن تحكيم شرع الله وعن تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. فلذلك صار الأمن الذي نعيشه مضرب الأمثال للناس بسبب الإسلام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال المصنف رحمه الله: فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع. وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة. إذن ختم الآية بها هذه القصة بقوله تعالى: تلك الرسل، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي ما تقدم من ذكر قصة طالوت وما أظهر الله على يديه من آيات عظيمة، وقصته مع قومه جعلها الله تبارك وتعالى آية للمؤمنين، جعلها الله عز وجل علامة يعرفون بها تحقق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسالته حق. يعني هذه الآيات تعتبر من الدلائل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت رسالة داود وسليمان وموسى قد قصت وبينت، فإنه قص هذه القصص تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولتكون آية لمن كان معه أو لمن آمن معه، لعلهم تلين قلوبهم بذكر هذه الآيات. وإنك لمن المرسلين، أكد أن هذه الآيات من المؤكدات ومن القرائن العظيمة التي تؤكد أنك رسول من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرئاسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح القتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس. ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه، وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت نكص أكثرهم. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. هذه فوائد عظيمة أوردها المصنف رحمه الله من فوائد السورة، من فوائد هذه القصة. أولا من هذه الفوائد نذكر بعضا منها: فضيلة الجهاد، الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله من أفضل الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه. ولذلك ومن هذه الفوائد أيضا فضل داود عليه السلام، وكذلك طالوت، وكذلك نبيهم الذي اختار لهم طالوت، وفضل جميع الأنبياء والمرسلين كما سيأتي في الآية التي بعدها. ومن الفوائد أيضا وجوب الرجوع إلى الله والدعاء واللجأ إليه عند الشدائد وفي الرخاء، لكن عند الشدائد نلجأ أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه وحده الذي يكشف الغمة، ووحده الذي يجيب الدعاء، ووحده الذي يجيب دعاء من دعاه. أيضا من الفوائد العظيمة ثمرة الجهاد، وهو دفع الله تبارك وتعالى الناس بعضهم ببعض لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد العظيمة في قصة داود وقتاله أن القتال دون النفس والولد والبلد أن ذلك مشروع، وأنه يعتبر جهادا في سبيل الله متى قصد به الدودة عن حياض المسلمين وعن بلاد المسلمين التي وقع عليها اعتداء مثلا. فإذا كان المسلم إذا جاهد مع إخوان المسلمين المظلومين وقصد بذلك الذود عن الإسلام والمسلمين فهو مأجور، وإن كان المقاتلون وكانوا المسلمين قد بدر منهم هذا البغي أو الظلم. هذه هي قصة نبي بني إسرائيل، وقد خص الله تبارك وتعالى قصة بني إسرائيل في كثير من آيات القرآن الكريم، ذلك أنهم هم الذين تطوروا تطورات عجيبة، فإنهم قد عبدوا العجلة وكذبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، ومع ما آتاهم من عذاب في ذلك فإنهم لم يكادوا ينجوا من هذا العذاب حتى يعودوا إلى غيهم ويعودوا إلى سابق عهدهم. لذلك فإن الجهاد أوسع مما قد يتصوره البعض كما بينا ذلك قبل قليل، وأن جميع أنواع الجهاد إذا قصد فيها إعلاء كلمة الله والذود عن حياض الإسلام فهو على خير، ولو كان جهاده دون نفسه أو دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه.